الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا أسكن مع عائلة خارج المملكة العربية السعودية، ويوجد عندهم كلب داخل السكن داخل الشقة، وكذلك يوجد عندهم مجسم لحيوان، فهل يجوز لي البقاء معهم؟ الحمد لله، لا يجوز للمسلم أن يعرض دينه للخطر فيسكن مع هؤلاء الكفرة في بيت ودار واحدة، بل ينبغي له لا سيما في مثل دار الغربة أن يبحث عن إخوانه المسلمين ليسكن فيما بين ظهرانيهم، فيما بينهم يعينونه ويذكرونه ويتعاونون معه على الخير والبر والتقوى. فإذا كنت تستطيع أن تسكن مع أحد المسلمين أو مع عائلة مسلمة من العوائل في البلاد التي أنت مسافر لها، فهذا هو الواجب عليك، لا سيما إذا كانت أسباب السكنى مع المسلمين متوفرة ولله الحمد والمنة. وأما إذا اضطررت إلى السكن مع هؤلاء في غرفة مستقلة لها حكمها ولها إيجارها الخاص ولها مدخلها الخاص، ولكن في نفس هذه الدار أو الشقة الواسعة عائلة كافرة يقتنون كلبا، فأنت لا شأن لك بهم، لأن محيط غرفتك تعتبر دارا مستقلة عن بقية البيت، لها ساكنها الخاص ولها حرمتها الخاصة ولها أجرتها الخاصة، فتعتبر منفصلة عنهم بالمعنى، وإن كانت ملتصقة عنهم حسا وبناء. فلا حرج عليك إن شاء الله في هذه السكنة، لكن إذا اضطررت إلى السكنة مع هذه العائلة مع وجوب أخذ الحيطة والحذر، ويعني مما تراه من الشبهات أو الشهوات، ومع الحرص الكامل على أن تبحث عن مسكن آخر، لا لأن الكلب موجود في هذا المسكن أو هذا التمثال موجود، لا، وإنما سدا لذريعة افتتانك ببعض المناظر في دخولك وخروجك أو بعض الشبهات، فمحافظة على دينك وعلى إيمانك وتوحيدك وعقيدتك سليمة من غير شائبة ولا كدر، تبحث عن السكنى مع إخوانك المسلمين. أما سكنك في هذا فلا بأس به عند الحاجة والضرورة، والله أعلم.